والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنؤمن بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب الموسوعة الفقهية للإمام ابن حزم الظاهري المحلى شرح المجلد وبيان ما خالف فيه الدليل الشرعي. وصلنا إلى الصفحة 14 بعد 100 الأولى وبداية المسألة 13 في الماء الذي طبخ فيه فول أو حمص أو ترمس أو لوبيا أو أي من هذه الحبوب. نتكلم في باب الطهارة وما يجوز أن يتوضأ به وما يجوز أن يغتسل به. قال ابن حزم في المحلى: وما ندري شيئا يمنع من جواز الوضوء والغسل ما طبخ فيه من فول أو حمص، احنا بنقول حمص يعني في مصر، أو ترمس أو لوبيا، ما دام يقع عليه اسم الماء. قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. فأخذ ابن حزم بظاهر عموم الماء، وعموم الماء إذا تغير بالصفة الشرعية لا يجوز الوضوء به كما سيأتي، ولكن أخذ بظاهر الماء: فلم تجدوا ماء فتيمموا. ونحن نجد الماء حتى لو كان فيه طبيخ. طب ازاي الكلام ده؟ ده مية بيضاء ثم حدث فيها لوبيا أو فول فتلونت وتغير طعمها ولونها ورائحتها، فكيف؟ نعم هي طاهرة، ولكن كيف يتوضأ بشيء خرج عن صفات الطهارة؟ تمام؟ طيب، قال ابن رشد الحفيد في بداية المجتهد ونهاية المختصر: الماء الذي خالطه زعفران. فقال ابن رشد: الماء الذي خالطه زعفران أو غيره من الأشياء الطاهرة لا تنفك عنه غالبا، يعني دخلت في الماء وغيرت الماء، متى غيرت أحد أوصافه فإنه طاهر عند جميع العلماء، لأنه طاهر خالط طاهر. تمام؟ من كل الماء ينزل عليه الذي في الطبيخ فهو طاهر بجميع العلماء، غير مطهر عند مالك والشافعي، ومطهر عند أبي حنيفة ما لم يكن التغيير عن طبخ. تمام؟ زي حديث البخاري ومسلم: اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كافورا. السدر كالصابون يغير رغوة الماء، يعني مثلا أنت تغتسل من الجنابة أو تغتسلنا من الحيض بماء فيه شامبو، هذا الماء تغير ولا خلاف أنه يجزي. تمام؟ لأن السدر له رغوة والكافور شيء طاهر، فجعل وجوب غسل الميت بكافور وبسدر، فهذا لا شيء فيه. تمام؟ قال: وسبب اختلافهم هو خفاء تناول اسم الماء المطلق للماء الذي خالطه أمثال هذه الأشياء، أي هل يتناوله أم لا يتناوله عندما يتغير. حتى قال ابن قدامة في المغني: الخباز الذي يعجن في الخبز ويكون على يديه الدقيق، فذهب ليتوضأ فكان الماء كاللبن فيغسل به وجهه ويديه ورجليه ويمسح رأسه ولا حرج عليه. تواخد بالك؟ فانتبه يعني. طيب، فقال: فمن رأى أنه لا يتناوله اسم الماء المطلق وإنما يضاف إلى الشيء الذي خلطه فيه، ماء كذا، ماء ورد، ماء كذا، لا ماء مطلق، لم يجز الوضوء به، إذ كان الوضوء إنما يكون بالماء المطلق، ومن رأى أنه يتناوله اسم الماء المطلق أجاز به الوضوء. فلذلك ابن حزم دخل في هذا الباب لأنه له وجه: ولم تجدوا ماء وعندنا الماء ولكن تغير قليلا. قال ابن رشد: بظهور عدم تناول اسم الماء المطبوخ مع شيء طاهر، قال: اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به. هذا موطن الشاهد الذي ذكرته، إجماع أهل العلم سلفا وخلفا بعيدا عن الظاهرية وابن حزم أن هذا قال اتفقوا على أنه لا يجوز الوضوء به لظهور عدم تناول اسم الماء المطبوخ من شيء طاهر. وإلا يعني إحنا عملنا قهوة وبعد شوية قهوة توضى بيها وشوية حلبة وشوية ما ينفعش بالإجماع. هذا أمر تغير عن الماء، فهذا الإجماع دليل خطأ ابن حزم ومن قال به. والحق قال، والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة، تمام؟ فقد يبلغ مع من الكثرة حد لا يتناول اسم الماء المطلق، يعني ماء ورد قليل، فالماء في ظاهره على أنه ماء، لكن عندما يكثر في هذه المسألة وتجد الشاي أو القهوة أصبحت لونها بني أو أسود قاتم، تمام؟ فقال مثل ما يقال ماء الغسل، وهذا لا يبلغ إلى ذلك الحد، وبخاصة متى تغيرت منه الريح فقط، إذا ريح طبيخ وليس ريح الماء. ولذلك لم يتغير الريح، لم يعتبر الريح قوم ممن منعوا الماء المضاف. وقد قال عليه الصلاة والسلام لأم عطية عند أمره لها بغسل ابنته اغسلنها بماء وسدر واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، كما في صحيحين. فهذا ماء مختلط ولكنه لم يبلغ من الاختلاط بحيث يسلب عنه اسم الماء المطلق. لذلك قال في النهاية والحق أن الاختلاط يختلف بالكثرة والقلة، بالكثرة والقلة. فهذا حد قوي في معرفة الماء الذي يستخدم للطهارة أو لا. وقال ابن قدامة في المغني وما بعدها، قال أبو القاسم رحمه الله والطهارة بالماء الطاهر المطلق الذي لا يضاف إلى اسم شيء، إلى اسم شيء غيره، ماء مطلق ما فيش أي حاجة، مثل الباقي لا وماء الورد والطبيخ كله، يعني الفاصوليا واليوبيا وبسلة ومشاي، وماء الورد وماء الحمص وماء الزعفران وما أشبه مما لا يزيل اسم الماء في وقت المطلق ما ليس بمضاف إلى شيء غيره. وهو معنى قوله لا يضاف إلى اسم شيء غيره، ومعناه لا يفارق اسمه اسم الماء. فأما غير النبيذ من المائعات، غير الماء كالخل والدهن، غالب الناس على الحديث الذي اتفق العلماء على تضعيفه. لما سأل النبي عبد الله بن مسعود على ماء فقال ليس عندي ماء إلا نبيذ، يعني ماء وضع فيه التمر، فقال ماء ماذا؟ ما سمعت. نعم ثمرة طيبة وماء طهور، تمام. فهذا الحديث ضعيف، وسدل به من لو ثبت فخلاص بقى يبقى ابن حزم له حق أن نتوضأ بماء الفاصوليا والطبيخ. الماء الحديث لم يثبت، الحديث لم يثبت، وهذا باتفاق الحفاظ، ثمرة طيبة وماء طهور. فقال هنا لا يفارق اسم الماء. فأما غير النبيذ من المائعات غير الماء كالخل والدهن والمرق واللبن فلا خلاف بين أهل العلم فيما نعلم أنه لا يجوز به الوضوء. يبقى هذا إجماع من ابن قدامة وإجماع من ابن عبد البر، فالمسألة فيها إجماعان، تمام. قال أنه لا يجوز به وضوء ولا غسل، لأن الله تعالى أثبت الطهورية للماء بقوله تعالى ينزل عليكم من الماء من السماء ماء ليطهركم به. إيه معنى الآية؟ ماء ليطهركم به من السماء، لم يختلط عليه شيء، حتى البرد هو ثلج، ماء تحول إلى قطع ثلج هش قليلا ولكن بحجم الصلابة. فهذا الثلج، حتى الثلج الذي موجود في أي مكان، يعني إن سخن أو ساح وذاب يصلى به كالبرد. قال وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. أما ما تغير بشكل يمنعه أن يدخل في الاسم المطلق فهذا يعتبر لا يتوضأ به بإجماعي. ومنها أن المضاف لا يحصل به الطهارة هو على ثلاثة أضرب. أحدها ما لا تحصل به طهارة رواية واحدة، وهو على ثلاثة أنواع. أحدها ما اعتصر من الطاهرات كماء الورد وماء القرنفل وما ينزل من عروق الشجر إذا وقعت رطبة. الثاني ما خلطه طاهر بغير اسمه وغلب عليه أجزاؤه حتى صار صبغا أو حبرا أو خلا أو مرقا أو نحو ذلك أو طبيخا، فانتهى الأمر. الثالث ما طبخ فيه فتغير به كماء الباقي لا المغلي. فجميع هذه الأنواع لا يجوز الوضوء بها ولا الغسل، لا نعلم خلافا فيه. وسائر من بلغنا قوله من أهل العلم على خلافه، يبقى هذا قول مرجوح وغالب أهل العلم على عدم الوضوء به. يكفيك الإجماعان. قال ابن المنذر، وختمت به الكلام وظللت على الكلام حتى يكون كلام مهم، أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم أن الوضوء غير جائز بماء الورد وماء الشجر وماء العصفر، ولا يجوز الطهارة إلا بماء مطلق يقع عليه اسم الماء، ولأن الطهارة إنما تجوز بالماء وهذا لا يقع عليه اسم الماء بإطلاقه. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الوضوء بما خالطه طاهر يغيره. الحديث صحيحين، الكافور والسدر والشامبو والصابون وما شابه، ولأنه طاهر لم يغير صفة الماء فلم يمنع كبقية الطاهرات إذا لم يغيره. وقد اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته من جفنة فيها أثر عجيب، حديث ميمونة، اغتسلت هي ورسول الله من الجنابة بقصعة كانت جعلت فيها عجين للخبز، فبلا شك هذا العجين جعل الماء ملونا بقريب من ماء اللبن. فلذلك أخذ ابن قدامة في المغني هذا الحديث وجعل على الخباز أن يغتسل. فهذا خلاصة الكلام في هذه المسألة. أما القول المطلق فلا بد له من دليل. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، العلم معرفة الحق بدليل، كما بينت مجملا في خطبة الجمعة. وطبعا دروس الفقه والأصول لا يحضرها العوام، يعني 30 سنة العوام لا يحضرون الدرس، فتعمدت أن آتي ببعض المسائل في دفع التعارض لأبين لهم مسائل، لأن الناس يعني إحنا بنبقى سعداء إن هم بيحضروا الجمعة أصلا، وغالب الناس لا يحضرون صلاة الجماعات، ده الطبيعي عندهم إلا من رحم الله وقليل ما هم. فيتوجب على الداعية إلى الله على بصيرة أن يصبر بعض هذه المسائل الأصولية والفقهية، حتى يبين للناس ولو بأمثلة بسيطة بعيدا عن التعمق والكثرة، ليعلموا الفرق بين ما يلقى إليهم ليفهموا ويتعلموا. قلت هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه اللي هو أثر العجين، وأحمد في المسند، وفي السنن الكبرى البيقي وابن حبان في صحيح، والطبراني في الكبير وابن خزيمة في صحيح، والنسائي في السنن الكبرى، وسنده صحيح على شرط الشيخين كما في إرواء الغليل، وذكرت اسم رقم الحديث. هناك إشكال في هذه المسألة؟ نعم. شيء في وعاء، في طبق، في شيء، هذا الأثر، هذا العجين أتت عليه الماء، ولو كان هذا العجين جافا فعند الماء سيتحلل ويتفتت ويغير الماء فيؤثر فيها فيصبح ماء غير مطلق، ماء عليه عجين. نعم. حديث البخاري ومسلم، الصحابية لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث وشيء يذكر بمثله، لما كانت هناك ما كان هناك ألوز ولا أشياء صحية تضعها المرأة على حيضها فتمتص الدم، فكانوا يضعون الخرق، فكانت تضع الخرقة ثم تغسلها، وماء الحيض يؤثر في الخرقة، فهي خرقة بيضاء مثلا أو صفراء، فيحدث فيها أثر الدم أثر بسيط. فقالت يا رسول الله أغسله ويبقى أثره، فقال لا يضرك أثره، لأنك فعلتي، أنت فعلتي وانتهى، تطهرت الخرقة، ولكن هناك أثر سواء في الرائحة أو في اللون، ولا يضرك أثره. لماذا؟ لا واجب مع العجز، ولا يكلف الله نفسه إلا وسعها. فهي فعلت وفعلت، ليس هناك اليوم مثلا يبقى في أشياء كيماوية ولا أشياء ترفع هذا الأثر. لذلك الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال، فهنا لا يكلف إلا وسعها ولا واجب مع العجز. فعند وجود، والحديث عظيم، وهو حتى لو وجد الذي يزيل الأثر، لكن عندنا القاعدة الشرعية ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، فلا حرج. فهنا ولا يضرك أثره حديث مهم. المسألة الرابعة عشرة في نجاسة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. قال ابن حزم في المحلى مسألة: والخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس حرام واجب اجتنابه، فمن صلى حاملا شيئا منها بطلت صلاته. قال الله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنوه، فمن لم يجتنب ذلك من صلاته فلم يصلي كما أمر، ومن لم يصلي كما أمر فلم يصلي. قال: قلت: أما الأنصاب فقيل الأصنام، المعنى يعني، وقيل النرد والشطرنج، كما قال: من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. هذا من صور النهي الذي فيه زجر. يقول النبي وينهى عن اللعب بالنردشير اللي هو النرد والطاولة والضمنة والكوتشينة، وأدخلوا في الشطرنج وكل ما فيه المكعب الذي فيه الأرقام 1 و5 و6 و7، كل هذا من النرد. من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه. شوف الصورة التي تبين عظم النهي. وجل الناس يلعبون على المقاهي الطاولة والضمنة والحاجات دي، يقول لك: ايه يا عم، مشكلة؟ مفيش مشاكل، احنا بنتسلى، ساعة لربك وساعة لنفسك. يعني الكلام موجود وزي الفل، لسانهم قد الشبشب، إلا من رحم الله. فالشاهد هنا القضية قضية شرع، قضية دليل، أن تضع الشرع في كفة والعقل في كفة هلكت العباد والبلاد. قال: وأما الأزلام فهو قداح الميسر، أعواد تصنع كأنها كانوا يضربون عصيان، زي القلم هكذا مثلا، يعني يضربون بها مقامرة ولهوا ولعبا، كان يتخذها كل إنسان لنفسه على أحدهما افعل، وعلى الثاني لا تفعل، وعلى الثالث مهمل لا شيء عليه، عايز يسافر، عايز يتجوز، عايز يعمل مشروع، يعمل التلات عصيان دول ويعمل كده ويرمي. مسألة القرعة جائزة ولكن في غير هذه الصورة، القرعة هكذا يعني تفعل هكذا وثلاث، ولكن النبي كان يفعل هذا مع نسائه. لابد أن صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى، فهو متزوج نساء كثيرات، وفي السفر يأخذ معه واحدة أو اثنين مثلا، فمن هي التي تأخذ؟ لابد من القرعة. أما هذا ده شرك، هؤلاء يستخيرون آلهتهم لا يستخيرون الله. فقال: كان يتخذها كل إنسان لنفسه على أحدهما افعل، وعلى الثاني لا تفعل، وعلى الثالث مهما لا شيء عليه، فيرميها على الأرض، فإن ظهرت له افعل فعل، أو العكس، فهو أمر عقدي فاسد يأتمر بما يظهر له شيطانه أو يظهر له شيطانه، وهذا شرك بالله أصغر، هذا حاصل ما قاله المفسر. فالميسر قمار وأكل أموال الناس بالباطل وغش وتدليس، نهى رسول الله عن بيع الغرر. والنصاب والأزلام قداح من خشب أو غيره يستخدم أو تستخدم لعادات شركية بدعية، تستخدم لعادات شركية بدعية، وكذلك النصاب الأنصاب، فكلها من خلق الله طاهرة في أصلها، طاهرة في أصلها، تمام؟ فالقاعدة الكلية الأصل في الأشياء الطهارة، ثم استخدامها واستخدمها الناس لأغراض ما كالمال هو عصب الحياة، فهو طاهر ورقا وطاهر عملة معدنية، تمام؟ ثم اكتسبها المتقون من حلال ووضعوها في حلال، واكتسبها الفاسقون من حرام ووضعوها في حرام، فنفس العملة في ذاتها طاهرة، ولكن أخذها الناس فاشتروا بها المخدرات وباعوها، فأصبحت حرام لأنها كانت وسيلة للحرام، لكن نفس هذا المال طاهر، فالمال الحرام إن تاب صاحبه لا يستخدمه لأنه جعله وسيلة للحرام فانتهى، أما هذا نفس المال الحرام يأخذه أي وجه من وجوه الإنفاق في سبيل الله، مساكين، مرافق عامة، فقراء، أي شيء، فهو نفس المال ليس بحرام، تمام؟ فمن أين جعلها ابن حزم نجسة، اللي هي الميسر والأنصاب والأزلام، نجاسة الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، والخمر فيه خلاف، يعني البعض نقل الإجماع على أنها ليست بنجسة، لأن النبي كما في حديث البخاري ومسلم لما نهى عن الخمر ذهب أنس بن مالك إلى أعمامه فقال لهم نهى رسول الله وحرم الخمر، فكانت الخمور في أوعية كبيرة فصبوها في طرقات المدينة، ولا يجوز تأخير بيان عن وقت الحاجة، فلو كانت الخمر نجسة لأمر النبي بما أمر به في المسجد عندما بال الأعرابي في المسجد، والصحابة يسيرون لا ينبغي أن يسيروا على الغائط والبول، أما الخمر فمن كثرتها كل غالب الصحابة كانوا يشربون، وكانوا يخزنون الخمر في أوعية كثيرة، فكانوا يصبونها في الأرض، فهذا دليل على أن نفس الخمر ليست بنجسة، والأمر فيه يعني البعض قال فيه خلاف والبعض نقل عليه الإجماع، والمسألة تدخل في الخلاف المعتبر، إلا إن ثبت الإجماع بشكل كلي، ولكن البعض شكك في الإجماع. المهم يعني فالميسر والأنصاب والأزلام، الميسر بالمال وبالأشياء المادية كمثلا البهائم والعقارات والسيارات وما شابه الذي يباع ويشترى، وهي رجس ونجاسة معنوية لا نجاسة حسية، فنفس الأمر في المسألة التاسعة التي من قبل يعني التي مرت من قبل في نجاسة الكفار، وبينت هذه المسألة. ابن حزم قال النصرانية واليهودية نجسة في عرقها وفي ريقها وفي كل شيء، وهذا أمر عظيم ومشقة عظيمة، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا، فهذا من أشد المشاق، وبلا شك كما بينت في المسألة التاسعة أنها نجاسة معنوية، فجعلها نجاسة حسية وهي نجاسة معنوية، فسأبين معنى الرجس لغة وشرعا حتى يستقيم الفهم وفقه المسألة. قال الخطبي في الجامع أحكام القرآن قوله تعالى رجس، قال ابن عباس في هذه الآية سخط، وقد يقال للنتن والعذرة والأقدار والرجس والغائط والبول. والرجس بالزاي العذاب لا غير، والركس بالكاف العذرة لا غير. ولذلك صحيح البخاري لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ابن مسعود أن يأتي له بثلاثة أحجار ليستنجي بها، فأتى له بحجرين وروثة حمار، فقال هي ركس، فروثة الحمار وغائط الحمار نجس. هذا لا يعمم في النهي، والأصل في الأشياء الطهارة، فبول وغائط الأنعام ليس بنجس، حديث البخاري ومسلم لما أمر أهل عرنة أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. فمسألة الرجس، الرجس هنا قاله النبي على أن هذا خاص بروث الحمار لا روث البهائم بشكل عام. والرجس يقال للأمرين، ومعنى قوله تعالى من عمل الشيطان أي بحمله عليه وتزيينه له، تمام. وقيل كل عمل بادئ هذه الأمور حتى اقتدي به فيها، بالمسألة هنا بالتفصيل. والمعلوم من الدين بالضرورة، والفرق بين الحرام والنجس قد يكون الشيء طاهرا ولكنه حرام، كتحريم نكاح المحارم، فالمؤمن طاهر. قال النبي في صحيح البخاري ومسلم سبحان الله إن المؤمن لا ينجس حيا وميتا كما في رواية، متفق عليه وقد مر من قبل. ولكن يحرم نكاح البنت والأم والأخت والخالة والعامة والعمة، وهذا ليس بالنجاسة، هو تحريم شرعي. وقال ابن كثير في تفسير القرآن العظيم وقوله تعالى رجس من رجس من عمل الشيطان، قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سخط من عمل الشيطان، وقال سعيد بن جبير إثم، وقال زيد بن أسلم شر من عمل الشيطان فاجتنبوه، فالضمير راجع إلى الرجس. فالمسألة هنا ليست رجسا معنويا ماديا بل معنويا. وقال ابن جرير الطبري في جامع البيان في تأويل القرآن، تأويل هنا يعني تفسير القرآن كما دائما يقول الطبري، وتأويل هذه الآية يعني تفسيرها. لما قال ريكس يعني يقصد حمار الوحشي وحمار الأهلي أو الأهلي فقط أو كل نوع؟ لا، الحمار الوحشي كبهيمة الأنعام يؤكل، فيدخل فيه الحمار الأهلي فحسب. قوله تعالى رجس يقول اسم ونتن سخطه الله وكرهه لكم من عمل الشيطان. يقول شربكم الخمر وقماركم على الجزر وذبحكم للأنصاب واستقسامكم بالأزلام من تزين الشيطان لكم ودعاؤه إياكم إليه وتحسينه لكم. الشيطان يحسن ويزين، كما في الحديث المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان حسنها وزينها، فقال وتحسينه لكم لا من الأعمال التي ندبكم إليها ربكم ولا مما برضاه لكم يرضاه لكم، بل هو مما يسخطه لكم فاجتنبوه. يقول فاتركوه وارفضوه ولا تعملوا، تمام. وقال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث والأثر رجس قوله عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس. الرجس القذر، وهو يعبر عن الحرام والفعل القبيح والعذاب واللعنة والكفر. والمراد في هذا الحديث الأول اللي هو الرجس القذر. قال الفراء إذ بدأوا بالنجس أو النجس لم يذكروا معه الرجز، ففتحوا النون والجيم وإذا بدأوا بالرجس ثم أتبعوه النجس كسروا الجيم ليختلف المعنى. قال سندي في شرح سنن ابن ماجه عند هذا الحديث اللي هو اللهم إني أعوذ بك من الرجس والنجس بكسر فيكون هو المستقذر الرجس المكروه والنجس. قال تعالى إنما المشركون نجس اللي هو النجس المعنوي وهو نجس اعتقادا أو عمدا. وقال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن رجس، الرجس الشيء القذر، يقال رجل رجس ورجال أرجاس. قال تعالى رجس من عمل الشيطان. والرجس يكون على أربعة أوجه، إما من حيث الطبع، وإما من جهة العقل، وإما من جهة الشر وهو الأصل، وإما من كل ذلك كالميتة، فإن الميتة تعاف طبعا وعقلا وشرعا. والرجس من جهة الشر الخمر والميسر، وقيل إن ذلك رجس من جهة العقل، وعلى ذلك نبه بقوله إثمهما أكبر من نفعهما، لأن كل ما يوفي على نفعه بالعقل يقضي تجنبه. وجعل الكافرين رجسا من حيث أن الشرك بالعقل أقبح الأشياء، كيف تعبد الصنم الذي لا ينفع ولا يضر وتترك عبادة الله. قال تعالى وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم، كفرا إلى كفرهم وفسقا إلى فسقهم. وقوله تعالى ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون، قيل الرجس النتن وقيل العذاب، كقوله إنما المشركون نجس. فقال تعالى أو لحم خنزير فإنه رجس وذلك من حيث الشرح، رجس هنا النجاسة وأنه لا يكره. قلت فكل هذه المقولات تبين خطأ ابن حزم ولله الحمد. المسألة الخامسة عشرة في نبيذ الرطب والتمر والزبيب وغير ذلك من الخليطين. قال ابن حزم في المحل ونبيذ الميسر والتمر والزهو والرطب والزبيب إذا جمع نبيذ واحد من هذه إلى نبيذ غيره فهو حرام واجب اجتنابه. حدثنا بما رواه عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أنه نهى عن خليط الزبيب والتمر وعن خليط البسر والتمر وعن خليط الزهو والرطب، قال انتبذوا كل واحد على حدة هذا وهذا وهذا، كما يقال عندنا في مصر الكوكتيل أو لربما هي كلمة أجنبية معروفة، تجعل الخليط من الفواكه وتشربه، وهذا موجود في شتى أنحاء الدنيا، يبقى أكثر من فاكهة وموضوعة بشكل جميل وتأخذها وأنت سعيد وجمعت أكثر من فاكهة وهو خمر، نسأل الله العفو والعافية. وجل الأمة إلا من رحم الله في إفطارهم في رمضان يأخذون هذا النبيذ ويتمتعون به، يفعلون كذا على كذا على كذا على كذا ويشربونهم لا يشعرون. وثلاثين سنة ننبه ولا يصل كلامنا إلى كل الناس بلا خلافها. فقلت هذا الحديث رواه أبو داود في سننه ورواه مسلم في صحيحه والبخاري في رواية وبرواية أخرى في صحيح مسلم بلفظ أنه نهى أن ينتبذ التمر والزبيب جميعا، ونهى أن ينبذ الرطب والبسر جميعا، البسر غير الرطب أبين يعني. وفي رواية لمسلم من شربه منكم فليشربه نبيذا فردا وتمرا فردا وبسرا فردا، يعني قبيل الإفطار تضع نبيذ التين، نبيذ التمر، نبيذ المشمش، نبيذ أي نبيذ يعني شيء فاكهة بماء وتجعله ينبذ يطرق حتى منفرد لا شيء، افعله كله واشربه كله، لكن تخلط هذا على هذا هذا نهي. وقد روى ابن ماجه في سننه عن عائشة قالت كنا ننبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء فنأخذ قبضة من تمر وقبضة من زبيب فنطرحهما ثم نصب عليه الماء فننبذه غدوة فيشربه عشية ساعات من النهار من الصباح إلى النهار وننبذه عشية فيشربه غدوة. طب إزاي الكلام ده؟ ظاهر الحديث يخالف الأمر، فإذا هذا الحديث لو أخذنا به فالنبي نهى وفعل له هذا وأخذ بالنوعين، والإعمال أولى من الإهمال كما أقول لكم. قلت هذا الحديث عند ابن ماجه. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود، المنذري له تعليق على الأحاديث بالتصحيح والتضعيف على سنن أبي داود، فهذا المختصر قال: ولا يحتج بحديثه، قال أبو حاتم: وليس هو بالقوي. هذا حديث شاذ في جملة أحاديث البخاري ومسلم والمعاجم والمسانيد، فهذا الحديث شاذ. فالذي تتبع ما تشابه منه يقول: ما الإشكال؟ بعض الناس حسنوه، هؤلاء الذين يتتبعون ما تشابه منه. وهناك أساتذة يتتبعون ما تشابه منه ليحلوا ما حرم الله. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: رجاله رجال الصحيح إلا تبالى بنت زيد الراوية عن عائشة فإنها مجهولة. فبإجماع المحدثين والأصوليين الجهالة تمنع صحة الحديث. وأخرج أبو داود في سننه أيضا عن امرأة من بني سعد عن عائشة وفيه هذه المرأة المجهولة. قلت: فالحديث الأخير هذا لم يثبت لأنه يخالف كل هذه الأحاديث السابقة، وهو في الصحيحين، الأحاديث السابقة الصحيحة يعني، والسنن بلا جهالة ولا ضعف. هذا من جملة مسائل دفع التعارض عن الأدلة، والناس إلا من رحم الله في غاية الجهل عن العلوم الشرعية، أمية جاهلة. فيأتي بعض من يتكلم في دين الله ويأتي بحديث ابن ماجه وهذا الحديث موجود وحسنه البعض والمسألة فيها خلاف، لماذا تضيقون على الناس؟ ليس كذلك، الأصل التيسير أن هذا الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ففي هذه الحالة نقول بالصحيح ونقول بالضعيف، بالصحيح امتثالا والضعيف اجتنابا. وأما البسر فهو نوع من تمر النخل، وأما الزهر هو البسر الملون. طب اللي عنده في الصعيد أو في الأماكن التي فيها الأرياف كنا نرى ونحن صغار في الخامسة والسادسة والثالثة يعني يكون التمرة وهي رطبة لونها نصفها أصفر ونصف الباقي دخل في أصبحت عجوة ونصف لون ونصف لون وهكذا. هو البسر الملون الذي بدأت فيه الحمرة، يعني هو في بدايته لم أخضر، يعني التمر يسمون البلح كله لونه أخضر ثم يدخل في الحمرة إن كان أصله في النهاية الحمار أو الصفار، بلح أصفر وبلح أحمر. فقال: فهذا البسر الملون الذي بدأت فيه الحمرة أو الصفرة وطاب، قاله الشوكاني في النيل. وروى النسائي في السنن الصغرى بسند صحيح قال كما قال المجد في ابن تيمية في المنتقى عن أنس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع بين شيئين يبغي أحدهما على صاحبه. يعني يبغي يشتد ويصل إلى درجة التخمر والناس لا تشعر. قال المختار ابن فلفل لأنس بن مالك: وسألته عن الفضيخ فنهاني عنه، قال: كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين فكنا نقطعه، والفضيخ البسر المفضوخ أي المشدوخ لأن نصفه رطب ونصفه جامد. شوف الدقة، شوف سبحان الله، يعني نهى أن ينبذ شيئين. طب ده شيء واحد؟ لا، هذا الشيء الواحد في حقيقة الأمر هو شيئين. كيف هذا؟ نصفه أخضر أصفر أو أحمر، والنصف الثاني دخل في الرطب، فهذا كالعجوة، فأصبح نوعين، فنهى عن البسر مع الرطب. فلذلك قال هنا الفضيخ الذي وهو المجدوخ نصفه رطب ونصفه جامد، هذا نشتريه في الأرياء في كل مكان حتى في المدن. وأما المذنب فهو بكسر النون الذي بدأ فيه الإرطاب من قبل ذنبه، حتى رطب وحتى ليست رطب، أي طرفه، ويقال هو التذنوب كما في النهاية. وقيل الفضيخ شراب يتخذ من التمر، وذلك بجعل التمر في إنائه ثم يصب عليه الماء الساخن ليستخرج حلاوته ثم يغلي ويشتد. النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ما كان عندهم أنهار، كانت عندهم آبار، فكانوا يأخذون هذا الماء في قربة ويجعلونه تحت شجرة أو في المكان الذي ليس فيه شمس ليصيبه البرودة، فكانوا يجعلون عليه بعض التمر ليمتص يعني ماء البئر، ليس بعذب كماء النهر، فكانوا يجعلون جزءا قليل من التمر ليجعل في الماء جزء من الحلاوة، وهذا يفعله النبي والصحابة. قلت هذه الأحاديث ظاهرها التحريم، وهي الكراهة التحريمية لا الكراهة التنزيهية. قال البعض هي كراهة تنزيهية. قال أبو العباس القرطبي في المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم: ظاهر الأحاديث في تحريم خلطها وشربه، وهو مذهب كافة فقهاء الأمصار وجمهور العلماء، ومالك في أحد قوليه، وقول الثاني الكراهة، وهو مشهور مذهبه، مذهب مالكي مشهور فيه كراهة تنزيهية. وشذ أبو حنيفة وأبو يوسف صاحبه فقال لا بأس بخلط ذلك وشربه، وقال ما حل منفردا حل مجموعا، هذه وجهة عقلية من أهل الرأي، ما حل منفردا حل مجموعا، حل منفردا فيه دليل كما رويت الأحاديث بالانفراد ولا حرج، أما الجمع ففيه حرمة، أحل الله البيع وحرم الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فقالوا كما بينت في كتاب المنار على القياس الشرعي، كانوا يقولون القياس الشرعي، كانوا يقولون أنتم قتلتم الذبيحة، ذبحتم الذبح الشرعي، فالله قتلها، فتأكلون ذبيحتكم ولا تأكلون ذبيحة الله، فجعلوا هناك قياس باطل، دي ماتت والميتة حرام بالإجماع والكتاب والسنة، فقياس باطل. فقالوا هنا وقد شذ أبو حنيفة وأبو يوسف فقال لا بأس بخلط ذلك وشربه، وقال ما حل منفردا حل مجموعا. الذين يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء تأويله، يقول أبو حنيفة وأبو يوسف أئمة إمامان عظيمان قالوا يجوز. قال القرطبي وهذه مخالفة لنصوص الشرعية وقياس فاسد الوضع، قياس باطل وقياس شرعي كما بينت في يوم الأربعاء في أصول الفقه. ثم هو منتقد بجواز نكاح كل واحدة من الأختين منفردة والجمع بينهما حرام بالإجماع، عظيم انت محاجة كما قال شيخ ابن تيمية كله، يعني مش هنقول ابن تيمية أبو يوسف وأبو يوسف والحنفية مبتدعة عياذا بالله أئمة طبعا بلا خلاف. هنا قال ابن تيمية كل أهل الأهواء، ما رأيت استدلال لأهل الأهواء إلا بالمتشابه، وكل دليل استدل به أهل الأهواء تجد في الدليل الذي استدلوا به دليلا على ضلالهم. فهو قال كذا ما حل منفردا حل مجموعا، فقال قياس فاسد. ثم هو منتقد بجواز نكاح كل واحدة من الأختين منفردا، تنكح حفصة وتنكح عائشة وتنكح فلان، وحفصة وعائشة أختان لا يجوز نكاحهما لرجل واحد. فهنا قال يجوز نكاح كل واحدة من الأختين منفردة، والجمع بينهما حرام بالإجماع، فكيف تقولون هذا؟ وأعجب من ذلك تأويل أصحابهما أبي حنيفة ويوسف للحديث، إذ قالوا إن النهي عن ذلك إنما هو من باب السرف بين جمع إدامين. إيه الكلام ده؟ إدامين يعني أنت تغمس حاجتين مع بعض، والله فول وطعمين أو فول وجبنة، لا إله. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق، كلام غريب جدا. يعني تجد بعض الأمور وفقهاء، يعني أصحاب أبي حنيفة ويوسف أئمة فعلا وعندهم من العلم، لكن لربما المذهب يفسد عليهم، والمذهبية والتعصب يفسد عليه الفطرة القريحة والاستنباط الصحيح. من باب السرف بجمع إدامين، والنبي كان يأكل إدامين. قال وهذا تغيير وتبديل لا تأويل، يعني تحريف، ده زيغ عن المنهج وتحريف للكلام. ويشهد ببطلانه نصوص الأحاديث في هذا الباب كلها. ثم إنهم جعلوا الشراب إداما فعل من ذهل عن الشرع، يعني غاب عن الشرع والعادة، عن الشرع والعادة وتعالى، هناك حصل عنده غفلة عظيمة. وكيف ينهى عن جمع بين إدامين وقد جمعا على مائدة رسول الله بغير مين؟ المين اللي هو يعني شك وريب وكذب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح البخاري ومسلم مع الصحابة أكل أكثر من إدام من نوع من الطعام، وهذا إجماع كما في صحيحين. واختلف القائلون بمنع الخلط في تعليل ذلك وعدمه، فالذي يليق بمذهب أهل الظاهر عدم التعليل، وهم لا، قلت لك ابن حزم لا يقول بالتعليل أصلا، والجمهور يعللونه بخوف إسراع الشدة المسكرة، نوعان بهم سكر وما شابه، فيهم نوع لذة بطعم السكر يشتد في التخمير، وعلى هذا يقصر النهي عن الخلط على شيئين يؤثر كل واحد منهما في الآخر إسراع الشدة إذا خلطا، وهو الذي يفهم من الأحاديث الواردة في هذا الباب، لأنها مصرحة بالنهي عن الخلط للانتباد والشرب. وأبعد بعض أصحابنا، يعني أبعد في المذهب وشطح، فمنع الخلط وإن لم يكن كذلك. وهذا إنما يليق بمن لم يعلل النهي عن الخلطين بعلة، والعلة موجودة، ويلزم عليه أن يجري النهي عن على غسل خلط الغسل باللبن والعسل والخل وغير ذلك. والصواب ما ذهب إليه مالك والجمهور. قلت قول ابن حزم أنه وقف على ظاهر الأحاديث التي وردت بالتمر والبسر والزبيب والرطب والزبيب والزهو، أخذ بظاهر الأحاديث، ما عندهش علة، عنده ليس هناك علة، ولا يأخذ بقول القاعدة العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. وقال يجوز الخلط في غير ما ذكر، كما بينت في مسألة لا يبولن أحدكم في المال الراكد ثم يغتسل به، فقال يجوز أن يتغوط ويتبرز ولا حرج. فالقضية هنا كلام عبث نظرا منه لعدم العلة. وقد بين القرطبي آنفا في المفهم أن العلة اشتداد إسراع السكر عندما يختلط نوعين آخرين غير ما ذكر منه في الأحاديث، والعلة الجامعة وجود السكر مع الخلط والقاعدة، الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وأصل ابن حزم عدم التعليل، فأخطأ من هنا. دي مسألة مشكلة، يعني الأمة أجمعت على أن القياس أصل من أصول أدلة الأحكام، أدلة الأحكام، وهو خالف. وكذلك النظام رجل معتزل خالف، والظاهري، وهذا الخلاف شاذ والإجماع مستقيم. لا نقول مسألة فيها خلاف للظاهرية ليس كذلك، الظاهرية أخطأوا وزلوا وشذوا، تمام؟ ودليل ذلك الحديث المذكور آنفا، حديث المختار ابن فلفل عن أنس قال: نهى رسول الله أن نجمع بين شيئين فينبذ يبغي أحدهما على صاحبه. هذه بيان العلة من حديث أنس وهو مرفوع أو مستنبط من طريق الرفع. قلت: هذا عموم كلي يشمل كل خليط، فينظر إلى المعنى، فبالنظر إلى المعنى فهذا الحديث يعم كل خليط فيه شيء حل، فيسرع السكر ويشتد، فيدخل في ذلك أنواع الفواكه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام. الذي ينبغي التعويل عليه وهو مذهب الجمهور، وقد قال النووي كلاما مثل ذلك، ولكنه جعل الكراهة تنزيهية وليست تحريمية. قال في شرح مسلم، يعني النووي: هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشربهما، وهما تمر وزبيب، أو تمر ورطب، أو تمر وبسر، ورطب وتمر، أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك، يعني عمم بوجود العلة والقياس على ما ذكر. قال: أو نحو ذلك، لم يقل بظاهرية ابن حزم والظاهري، ولكن قال بعد أن ذكر الأحاديث، قال: ونحو ذلك. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة فيه أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه، فيظن الشارب أنه ليس مسكرا ويكون مسكرا. ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه، ولا يحرم ذلك مما لم يصر مسكرا. ما الذي جعل النووي يقول هذا؟ الله أعلم، ليس هناك دليل. لابد من دليل، أن الأصل الكراهة التحريمية، لأن الكراهة كما بينت قبل ذلك، الكراهة في عرف الشرع كتاب سنة إجماع وقول السلف هي الكراهة التحريمية. أما الكراهة التنزيهية إنما أتت في من تكلم من الأصوليين بعد العصور، القرون الثلاث الأول: خير الناس القرن، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم لما بدأوا في شرح كتابة وتدوين الأحاديث والقواعد الأصولية والقواعد الفقهية والحديثية والتفسيرية، فأتوا بألفاظ الكراهة التحريمية والكراهة التنزيهية، لكن الأصل الكراهة التحريمية. فمن نقل الكراهة التحريمية إلى التنزيهية فعليه بالدليل. فأين دليل النووي في هذه الأحاديث؟ قال: وبهذا قال جماهير العلماء أنها كراهة تنزيهية. ما الدليل؟ لابد من دليل. دعنا من الجماهير، الجماهير ليست بحجة، الكل يؤخذ من قوله ويرد. وقال بعض المالكية هو حرام، وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في رواية عنه: لا كراهة فيه ولا بأس به، لأنه ما حل مفردا حل مخلوطا كما بينا. وأنكر عليه الجمهور وقالوا: هذه منابذة لصاحب الشرع، كما قال القرطبي أبو العباس. فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النهي. الله، ثم هو ده. ولكن فإن لم يكن حراما كان مكروها. ما الدليل؟ في نهاية الكلام قال: فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة الصريحة عن النهي، هو الحق، فإن لم يكن حراما كان مكروها. ما الدليل؟ تأخذ بالاحتمالية لابد من اليقين. الأحاديث على الوجوب على النهي، ولا يخرج النهي إلا بدليل. فقال فإن لم يكن حراما كان مكروها. صنيع الفقهاء والمفسرين والشراح لو رأوا قولا وأتوا بالقول المخالف له يأتوا بالدليل على هذه المخالفة، لا يسكتون. السكوت هذا يجعل الريب والشك في المسألة، كما قلت أنا كراهة تنزيهية، ما الذي صرف الكراهة التحريمية إلى الكراهة التنزيهية؟ حديث فرض يقال هو مندوب ومستحب، ما الذي صرف الفرض الواجب الحتمي اللازم إلى الندب؟ هذا فرض الذي لا يفعله يأثم، وهذا مستحب الذي لم يفعله لا يأثم، تمام؟ فكيف نقلت هذا من ذاك وهذه درجات تشريعية وأحكام تكليفية؟ فلذلك لابد أن نتدبر في كلام أهل العلم، لا نأخذ الكلام على عواهنه هكذا. الجماهير قالوا، أي جمهور؟ الكل يؤخذ من قوله ويرد. فكان ينبغي على النووي أن يقول ما الدليل، كما بينت قبل ذلك نفس ما قاله النووي كما في حديث صحيحين البخاري ومسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كفت الشعر والثياب. الكفت أن ترفع في صلاتك هكذا الملابس، أما في الثياب البعض ثوبه إزاره بنطاله طويل عندما يصلي يرفعه، الرفع هذا لأنه أتى إلى الأصل لأنهما تحت الكعبين ففي النار. فالكفت هذا تحريم، والحديث على الصحيحين. فقال والقول عند الجمهور هو كراهة تنزيهية. قلت ما الدليل على أنها كراهة تنزيهية؟ فساكت. فهناك مسائل كثيرة في هذا الباب يقولون كراهة تنزيهية وهي ليست كذلك. بالنسبة لكم هذا النبي صلى الله عليه وسلم منع وفعل، هذا أمر آخر ذكرته في كتابي إذا اجتمع الحاضر والمبيح قدم الحاضر، الإعمال أولى من الإهمال. النبي فعله، من قلت هذا كثيرا، فعله يصرف هذا من الوجوب إلى الاستحباب ومن التحريم إلى الجواز. لا أقول كراهة التنزيهية، لأن النبي فعله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فإذا فعل النبي الشيء بعد نهيه فهذا يدل على أن النبي جعله جائزا فيرفع النهي، غير مسألة الكراهة التحريمية وكراهة التنزيهية. نعم، لأنه ده بدليل، لكن هم جعلوا الكراهة التنزيهية التحريمية تنزيهية من غير دليل. نعم. قطعت ايه؟ نعم. نعم. لا، ما هو هنا النبيذ قد يكون اللبن ليس فيه هذا، تضع الشيء من الفواكه في اللبن، هذا أفعله البلح مثلا مع اللبن وقت الصيام أخذه. ماذا؟ لا، ما هو هنا بين الأشياء وصفة الشيء الذي يزرع. اللبن كالماء، والنبي كان يشرب الماء ويشرب اللبن بالبلح، فهذا النبيذ في ذاته شيء واحد. إذن نقول في هذه الحالة النبيذ البلح مع الماء نوعين. لا، الماء الماء كاللبن. ما هو المشكلة هنا؟ نسأل الله العفو والعافية. أولا الشيء من غير نبز ليس بشيء، يعني ممكن في طبقي أضع مثلا موز مع تفاح مع بلح من غير تقطيع فلا حرج. المشكلة في النبذ، ما الذي يحدث؟ أكثر من نوع في طبق لا شيء فيه، ثم وضعت عليه المال الماء، فالماء يمتص الحلاوة ويحدث الإسكار. فهنا الماء أخرج الإسكار، أما الفاكهة المقطعة في طبق من غير أن يحدث عليها شيء لا حرج، لكن لو لبن مع بلح وموز حدث نبيذ. تواخد بالك اللبن كالماء. معنى ايه؟ نعم الترك، الترك الترك مع النبذ، لكن تترك من غير ماء لا شيء. تمام، ما فيش مشاكل. ما انا قلت ده، قلت قبل ذلك يعني اكثر من نوع، هو الناس يحبون اكثر من نوع عند الافطار. تمام، يعني اربع انواع، ضع الاربع انواع في الوقت واشربه. انا اقول هذا لاولادي، لان النبذ يحتاج الى ترك، فان وضعته في نفس بعد قبل الاذان شيء موجود، عند الاذان ستشرب، تجعل الأربعة في كوب واحد للإنسان، وأقول لهم تشربوه كاملا، لا تتركوه للسحور مثلا فيحدث فيه هذا. ما هو لا المسألة تشربه ما هو ربع ساعة، الله أعلم متى يختمر، في دقيقتين في خمس دقائق لا نعلم، فنترك، فهو نهى، فالنهي مطلق، فجعلوا هذا لمسألة الضرورة في لحظتها لا شيء فيها. تمام، وبرضو المسألة هنا يعني لابد من الفهم أيضا، يعني هنا أربع أنواع ونقعت هذه الأنواع وحدث نقيا، ثم اختلط الأربعة سويا فيحدث الإسكار مع الخلط بفترة، فإن أخذته مباشرة وشربته فليس هناك العلة غير موجودة. طيب لا لا لا الصلاة، ما هي المسألة غالب الأمر في مسائل التي فيها حلوى وسكر، لكن السلطة الطماطم مع الخيار مع الفلفل كل هذه أملاح وحاجات زي الفل. بعيدا عن السكريات، السكر يؤخذ منه الإسكار، لأن النبيذ النبي أقصى النبيذ ثلاثة أيام، بعد الثلاث أيام أحذر أبنائي كذلك، لو نسوا أصب التمر تماما، يدخل النبيذ المفرد الفرد بعد ثلاثة أيام، نهى عن ثلاثة أيام. فدي مسألة الواحد يقول النبيذ خليه أسبوع، لا. وهناك يعني الشيء يذكر بالشيء، طبعا موجود في الأسواق، في يعني أمور كثيرة موجودة بنوعين وخليطين، ودي مشكلة برضو، يعني مسألة احنا القابض على دينه كالقابض على جمر من نار. فالأحاديث من لوازمها ومقتضياتها نأخذ بهذه الأحاديث، وممكن مثلا هتجيب انت متعود تأكل مربى تين مع رمان ولا مع اي حاجة تاني، ما هذه مع الأمر هي عصير مربى ويحدث بها الإسكار، الإسكار يحدث، فلا بد من مراعاة هذه الأمور. لذلك بعض يعني غالب الناس يقول لك جماعة المتشددين دول بتوع اللحى وبتاع، انتوا هتحرمونا اللي ربنا حله في أحاديث، نحن لا نحرم ولا نحل، نحن ننقل، كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، نحن لا نحرم إلا ما حرم الله ولا نجوز إلا ما نحن مبلغون فحسب، لكن المسائل أمور يعني تدفعنا للقول، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، وبدأ الإسلام غريبا نسعد غريبا كما بدأ فتبوى الغرباء. فالمسألة هنا في أمور لابد أن نتكلم فيها، لابد. ماذا؟ ما سمعت. طب ماشي، ده في الربا الاصناف الربويه ما وفي التي بلاش احسنت. هذا سؤال مهم. النبي الاصل براءه الذمه من التكاليف، والاصل في الاشياء الاباحه وفي المعاملات الحل. النبي صلى الله عليه واله وسلم حصر، وانما باجماع الصحابه انما للحصر، حصر الاصناف الربويه التي يدخل فيها الربا في هذه الاشياء السته، تمام؟ لان هذا حصر، ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه، وهذه هي الحاجه. وسئلوا فبين لهم الاصناف الربويه السته، وكل ما لم يذكر فليس يدخل في التحريم. آية قول الله تعالى في سورة الأنعام وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فقد فصل لكم ما حرم عليكم، فكل ما لم يفصل فهو على الإباحة. وخلق لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل براءة الذمة من التكاليف، والأصل البراءة الأصلية. فالنبي خصص هذه الأصناف في الربوية الستة فحسب. فتوسع الأئمة الأربعة في الربا، فقالوا علة الربا الاقتيات والادخار، اللي هو يبقى الحبوب، الفاصوليا واللوبيا والحمص والفول وما شابه، أو الكيل أو الوزن أو الطعم. الطعم بالضم، ضم الطاء وليس الطعم. الطعم اللي هو العلة، الطعم الطعام. فأتى ابن حزم ووافقه الشوكاني والصنعاني، وقلت بقولهم، قال الأصل في براءة الذمة من التكاليف، والنبي حدد هذه الأمور هي العلة في الأصناف الستة. أما ما يقولونه هذا استنباط، علة مستنبطة. ما الدليل على الاقتيات أنه صحيح؟ هو الربا أو الادخار أو الكي أو الوزن أو الطعم؟ لا دليل. فلذلك كل هذه استنباطات، والعلة المستنبطة ضعيفة. أما العلة المنصوص عليها فهي الأصل، ونص النبي على الربا في الستة. أما النبيذ والتمر والبصل، كل هذه أمور لها شبيه ونظير، فيدخل في الأشباه والنواظر والنظائر والعلل. فهنا العلة مستنبطة، والحكم يدور على وجودا وعدما. أما في الأصناف الربوية الستة، الأصل عدم التوسع في التحريم. ففرق شديد بين هذا وذاك. نعم شيخ، ماذا كمان ذكرت من العجل، ومثلا إذا كان هناك نازل من الإبنة، إن كان هناك يجب العقل، نعم كالإسكار، أي إسكار، وإن كان لا يجب العقل هل ممكن نفعل؟ إن كان لا يجب بالعقل، نعم، فإنه ليس بمسكر. أنت بماذا أتيت بهذا السؤال؟ هو لا يذهب العقل، كيف نجعله مسكرا؟ المسألة التي ذكرتها هل نرجو بهذه المسألة كالعلة؟ نعم كالمسألة الإسكار، نعم كالعلة. ما هو هنا العلة، هنا الذي ذكره النبي، الزهو والتمر والبسر، هناك أشياء أخرى لم يذكرها موجودة فيها العلة. نفس الأمر، الفاكهة فيها حلاوة وفيها نفس الإسكار، فالعلة هنا موجودة. طب تمام. ثم قلت نعم الكوكتيل، نعم، ما هو هذا الذي قلته، الكوكتيل لا يجوز. يتركوه في الثلاجة التي للعرض باليومين والثلاثة أيام، ممكن في نفس اليوم، الصباح بالليل. لو فعله أمامك وأخذته تأكله، لكن هذا يوجد بالنقيع باليوم واليومين فيدخل في الحرمة. ما المعلم هو أنا أقول لك هو يدخل في هذا، ما يدخل في هذا، ما المسألة مشكلة. ما هو يقال إيه يعني مثلا انتظر، يقول يقال هناك مواد حافظة، ما كلمة حافظة دي برضو خادعة. هي بيقول لك حافظة ليه؟ حتى لا تعفن. يعني عندنا بيقول حاجة حمضت يعني أصابها العفن. لكن هم، أنا دخلت مصانع كثيرة يعني كنت في قبل الدعوة كنت تاجر في الأماكن الصناعية يعني، فكنت أذهب لمصانع كثيرة فأجد الكوكتيل ده يفعل عندما يعلب يعني يمكن في آخر اليوم، يعني هو موجود وحدثت فيه النبذ ثم يعلب في نهاية المطاف. فالنبذ هنا فعل ساعات بعد ذلك. يقول هو نعم يحفظ لا يجعله يتعفن، ده صحيح، ولكن من الناحية الشرعية هو قد حدث فيه النبذ فأصبح يدخل فيه الشيء. والله أعلم في طريقة المسألة. نعم، حد بيسأل؟ طيب أنا سمعت حد يقول ها؟ نعم. أمامك نعم. نعم. لو هذا يعني هذا الشكل لو شريف ولم تسكن، لا ما هي القضية هنا مش كده. المسألة المسألة تختلف باختلاف العقل. رجل شرب من الخمر يقع، ورجل يشرب 5 أكواب وزي القطر. احنا ننظر للقاعدة الشرعية طبعا. ما المسألة هنا نفس الأطباء، يعني بعض الأطباء رجل سيجرون له، ده يحدث من أطباء سمعت كلامهم، يعني يضع البنج كثير والرجل زي الفل كأنه مفيش حاجة، ويزيد ويزيد ويزيد، واحد تعطيه إبرة يروح في دنيا تانية. فالقضية هنا عند المسألة الأصل هنا الحديث. فالمسألة هنا لابد ليست فيها دخل مدخلا عقليا. بارك الله. قلت بعد كلام النووي، قال الله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقاعدة أصولية النهي للتحريم ما لم يرد دليل يصرفه إلى الكراهة التحريمية التنزيهية، كما قال ابن حزم النووي أن الجمهور على الكراهة التنزيهية، ما الدليل؟ لذلك رددت عليه. فقلت النهي للتحريم ما لم يرد دليل يصرفه إلى الكراهة التنزيهية، فأين الصارف إلى التنزيهية الكراهة التنزيهية؟ لذلك حرمه ابن حزم والقرطبي في المفهم ومالك، وهذا الذي تعضده الأحاديث. فإن وجد دليل صارف قلنا به ولا دليل. وقول النووي إن هذا عليه جماهير العلماء لا يرهبنا، فالكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن النووي بيّن العلة وهي إسراع السكر والشدة، نفس كلام النووي أخذته وأقمت عليه الدليل بكلامه. فقلت ثم إن النووي بيّن العلة التي هي إسراع السكر والشدة، فكيف يظن ظان يشرب نبيذ مخلوط يؤدي إلى السكر؟ وقوله ما لم يكن مسكرا كيف نضبط ذلك؟ بأي جزء من الساعة أو الدقائق نقول أسكر؟ بل التحريم هو سد لذريعة السكر، وسد الذرائع أصل من أصول التشريع. وقوله والمقاصد الشرعية، وسد لذريعة السكر والمقاصد الشرعية توافق ذلك والله أعلم. قال الشوكاني في نيل الأوطار قال الخطابي: ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهم مسكرا. الخطابي قال الخطابي: ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب منهم مسكرا جماعة عملا بظاهر الحديث. شوف الكلام، النبي نهى عن النبز، علمنا العلة أو لم نعلمها، القضية مش في العلة، القضية في الحديث. فقال هنا: ذهب إلى تحريم الخليطين وإن لم يكن الشراب مسكرا. طب هو ذهب إلى التحريم ليه؟ بنفس الخلط. جماعة هما الذين قالوا هذا عملا بظاهر الحديث، والأصل الإجماع على حمل اللفظ على ظاهره، وهو قول مالك وأحمد وإسحاق بن راهويه وظاهر مذهب الشافعي. وقالوا: من شرب الخليطين أثم من جهة واحدة، فإن كان بعد الشدة أثم من جهتين. الجهة الأولى الواحدة نفس النهي، أثمت لو شربت بالخليطين، فإن اشتد ووصل إلى الإسكار هناك نهي آخر وإثم آخر، يبقى الجهة منفكة، هم جهتان. وخص ابن حزم النهي بخمسة أشياء: التمر والرطب والزهر، فأما لو خلط واحد من غيرهما يعني غير الخمسة المذكورة فلا منع كالتين والعسل مثلا. قال الشوكاني: وحديث أنس المذكور يرد عليه. الحديث هنا نهى رسول الله عن أن نجمع بين شيئين فينبذ يبغي أحدهما على صاحبه، يبقى كلام ابن حزم لا يعنينا. قلت: هو يريد حديث المختار ابن فلفل المذكور، وقد صدق الشوكاني لأن الحديث فيه عموم الخمسة المذكورة وما شاركها في العلة من غيرها، والله تعالى أعلم. والشوكاني لا يأخذ بالعلة. تمام؟ هناك إشكال؟ احنا سئلنا كثير في المسألة. نعم. القراءة التحريمية والتنزيهية، نعم، الفرق بينهما القراءة التحريمية النهي، فلا تقل هذه قراءة تنزيهية. معنى القراءة التنزيهية أنه لو فعلتها لا تأثم، القراءة التنزيهية لا تأثم. أما القراءة التحريمية يعني القراءة التنزيهية شيء تفعله ولا تأثم عليه. الدليل على هذه المسألة حديث البخاري ومسلم، قالت أم عطية: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. قال ابن دقيق العيد: هذا دليل على الكراهة التنزيهية، نهينا ولم يعزم علينا، نهي تنزيه، لأن المرأة تشق الجيوب وتلطم الخدود. نهينا ولم يعزم علينا، معناها لو أمسكت المرأة نفسها فتذهب إلى أن في جنازة ولدها أو زوجها أو أبيها إن مسكت نفسها، فنهينا هنا نهي تنزيه، فإن فعلت لا إثم. أما الكراهة التحريمية لو فعلت تأثم. هذا الفرق بين التحريمية والتنزيهية. تمام؟ قال: قلت طيب. نكمل مسألة ولا مسألتين إن شاء الله يعني. المسألة الحادية السادسة عشرة في وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم ووجوب الاستشقاء الاستنشاق والاستنشاق. لو أحد عنده وقت ولا حاجة يعني شيء لا حرج أن ينصرف يعني. المسألة السادسة عشرة في وجوب غسل اليدين عند الاستيقاظ من النوم ووجوب الاستنشاق والاستنثار، لأن الأحاديث ثابتة. قال: مسألة وفرض على كل مستيقظ من نوم قبل النوم أو أكثر أو قل النوم أو كثر، نهارا كان أو ليلا. بشكل عام المهم أن تكون قمت من النوم بالليل أو بالنهار، كله نوم. قاعدا أو مضطجعا أو قائما، حتى لو نام هو قائم. تمام. قال: في صلاة أو في غير صلاة كيفما نام إلا ألا يدخل يده في وضوئه في وضوئه هو الماء الذي يتوضأ به في وضوئه في إناء كان وضوؤه من إناء أو من نهر كان وضوئه من إناء أو من نهر أو من غير ذلك حتى النهر. يعني هم قالوا الإناء لو أدخلت يدك وهي نجسة قد يتغير الماء، فقال حتى النهر، يعني حتى سبحان ربي العظيم، قال يعني يؤكد مذهبه إلا حتى يغسلها ثلاث مرات ويستنشق ثلاث ويستنثر ويستنشق ويستنثر ثلاث مرات، فإن لم يفعل لم يجزه الوضوء ولا تلك الصلاة ناسيا ترك ذلك أو عامدا حتى في النسيان. والماء طاهر بحسبه، فإن صب على يديه صب على يديه وتوضأ دون أن يغمس يده فوضوءه غير تام وصلاته غير تامة لأنه لا يأخذ بالعلل. وبرهان ذلك فقال بسنده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نوم فلا يغمس يده حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. الحديث صحيح مسلم وكذلك في البخاري. زعم قوم أن هذا الغسل أو غسل خوف نجاسة تكون في اليد، قائم من النوم وحدث نجاسة في يده فنزلت النجاسة في الماء. قال: وهذا باطل لا شك فيه، ومن العجب على أصولهم أن يكون ظن كون النجاسة في اليد يوجب غسلها ثلاثا، فإذا تيقن كون النجاسة فيها أجزأها إزالتها بغسلة واحدة، وإنما السبب الذي من أجله يكفي غسل واحدة للنجاسة، تمام؟ من أجله وجب غسل اليد، هو ما نص عليه السلام من مغيب النائم عن درايته أين باتت يده فقط. ويجعل الله ما شاء سببا لما شاء، يعني هو يقول ويرد على المذاهب الأخرى النجاسة بالإجماع لو غسلت النجاسة مرة واحدة أجزأت هذه الطهارة، فقال هذا حديث خاص، فقال: ويجعل الله تعالى شيئا سببا لما شاء. فهذا الحديث لابد أن تغسل ثلاثا ليس واحدا، كما جعل تعالى الريح الخارج من أسفل سببا يوجب الوضوء، أما الجشاء والتقريع فهو ريح يخرج من الجوف ولكن من الفم فلا يؤدي إلى نقض الوضوء. فلذلك قال: ويجعل الله تعالى ما شاء سببا لما شاء، كما جعل الله تعالى الريح الخارج من أسفل سببا للوضوء يوجب الوضوء. وحدثنا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فهناك دليل وحجة أخرى، هناك فإن الشيطان يبيت على خيشومه وأمر رسول الله على الفرض. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، في مسألة مهمة للغاية. هنا استدل ابن حزم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه. يبين لك أن هناك حديث آخر ودليل آخر، وكأنه قال بالعلة أن الشيطان سبب هذا الدليل بثلاث مرات إن الشيطان يبيت على خيشومه، وكأنه قال هذه علة من رسول الله وكأنه أقر بالعلة على الفرض. قال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. قال: فما زال ابن حزم في عدم اعتبار المقاصد الشرعية والمفاهيم الفقهية ورده للقياس ونفيه وعدم اعتبار العلل، فليس ثم إلا ظاهر الأحاديث. قال الأمير الصنعاني في سبل السلام شرح بلوغ المرام: خرج من الحديث ما إذا أدخل يده يعني خرج عن الحكم الشرعي، ما إذا أدخل يده بالمغرفة ليستخرج الماء فإنه جائز إذ لا غمس فيه لليد. وقوله عليه الصلاة والسلام في الإناء يخرج البرك والحياض، قلت وكذلك البحار والأنهار من باب أولى، فأخذ اللفظ على المعنى المفهوم الشرعي لا يغمس يده في الإناء فإنه لا يدري أين باتت يده، يبقى في هناك علة كما قال فقهاء ومنهم شيخ ابن تيمية، قال من أراد أن ينام ولف خرقة على يديه اليدين حتى لا يعبث بيده بدبر وما شبه فتتنجس، ثم قام من النوم فأزاح وأزال هذه الخرقة، فيجوز له أن يدخل ماءه يده في الإناء لأن العلة ارتفعت. أما ابن حزم يأخذ بظاهر الحديث ولا علاقة له بالعلم، فذكر هذا الصنعاني فقال خرج من الحديث ما إذا دخلت أدخل يده بالمغرفة يعني تأتي بشيء تصب منه الماء هكذا ومن غير أن تدخل يدك، أو مثلا تمسك الإناء وتفعل هذا، في هذه الحالة ما أدخلت يدك في الإناء. قال والحديث يدل على إيجاب غسل اليد لمن قام من نومه ليلا أو نهارا، وقال بذلك من نوم الليل أحمد لقوله في الحديث باتت يده، تمام، فإنه قرين إرادة نوم الليل كما سلف من قبل، إلا أنه قد ورد الحديث بلفظ إذا قام أحدكم من الليل، إلا أنه يرد عليه أن التعليل يقتضي إلحاق نوم الليل بنوم النهار. وذهب غير أحمد والشافعي ومالك وغيرهما وغيرهما إلى أن الأمر بالندب في رواية بلفظ فليغسل للكراهة التنزيهية، والقرين عليه ذلك العدد، دي قرينة بقى صرفت اللفظ من الوجوب إلى الاستحباب بدليل الذي ذكرته آنفا، الإجماع على أنك، وهذا الذي ذكره عامة الفقهاء ومنهم شيخ ابن تيمية، الأصل الطهارة بشيء واحد بغسلة واحدة، وكذلك بالإجماع الوضوء مرة واحدة للعضو، والحديث صحيح البخاري حديث ابن عباس توضأ مرة واحدة، حديث زيد علي بن عبد الله بن زيد مرتين، حديث عثمان وعلي ثلاث مرات، مرة واحدة تكفي. فالشيء النجس لو غسل مرة واحدة رفعت النجاسة وكانت طاهرة، فكونه غسل ثلاث مرات هذا صارف من الوجوب إلى الاستحباب. قال والقرين عليه ذكر العدد، فإن ذكره في غير النجاسة العينية فإن ذكره في غير النجاسة العينية المادية دليل الندب، لأنه علل بأمر يقتضي الشك، والشك لا يقتضي الوجوب، إذا تطرق إلى الدليل احتمال سقط فيه الاستدلال في هذا الحكم استصحابا لأصل الطهارة، ولا يزول ولا تزول الكراهة إلا بالثلاث. قلت ويؤكد ذلك القاعدة الكلية المجمع عليها، الفروض لا تثبت إلا بيقين، وقاعدة أخرى البراءة الأصلية، والقاعدة الأصل براءة الذمة من التكاليف، والشك لا يقدر على التأثير في اليقين الجازم بلا خلاف. ثم قال الصنعاني والجمهور على أن النهي والأمر لاحتمال النجاسة في اليد، ولو أنه لو درى أين باتت يده كمن لف عليه خلقة، ده كلام الصنعاني وكلام شيخ ابن تيمية، فاستيقظ وهي على حالها فلا يكره أن يغمس يده وإن كان عليها مستحبا كما في المستيقظ. وغيرهم يقولون الأمر بالغسل تعبد فلا فرق بين الشاك والمتيقن، هذا حديث ونأخذه على ظاهره، وقولهم أظهر كما سلف لأنهم يأخذون بالظاهر. قال النووي في شرح مسلم، قال الشافعي وغيره من العلماء، أنا أذكر النقولات وأحلل هذه النقولات وأبين الأسباب والعلل والشروط واللوازم والمقتضيات لتعرف كيفية الترجيح بين مسائل الشريعة. قال الشافعي وغيره من العلماء في معنى قوله تعالى صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، قال أن أهل الحجاز كانوا يستنجون بالأحجار، إلى يوم الناس هذا يجوز أن تستنجي بالمناديل وما شابه، وليس بشرط أن تغتسل بالماء، والأولى الاغتسال بالماء الاستنجاء بالماء. قال كانوا يستنجون بالأحجار وبلادهم حارة، فإذا نام أحدهم عرق، فلا يأمن النائم أن تطوف يده على موضع النجس أو على بثرة من أو قملة أو قذر غير ذلك. بثرة يعني هناك خراج وما شابه ولعب بيده فيه. والأصل في الماء واليد الطهارة، فلا ينجس بالشك واليقين لا يزول بالشك، ودي قاعدة كلية صحيحة وقواعد الشرع متظاهرة على ذلك. فلا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، لأن الأصل عدم النجاسة، والنجاسة ليست بأصل، ده استثناء واحتمال، وقواعد الشرع متظاهرة على ذلك. فلا يمكن أن يقال الظاهر في اليد النجاسة، وأما الحديث فمحمول على التنزيه. هنا نأخذ قول نووي في التنزيه لأنه له دليل. ثم مذهبنا ومذهب المحققين أن هذا الحكم ليس مخصوصا بالقيام من النوم، بل المعتبر في ذلك الشك في نجاسة اليد. شوف ده تحليل أشد، يعني تضف إلى النوم شيء آخر من خلال العلة، العلة النجاسة نوم أو غير نوم، بل المعتبر في ذلك الشك في النجاسة، نجاسة اليد. فمتى شك في نجاستها كره له غمسها في الإناء قبل غسلها، سواء قام من نوم الليل أو النهار، أو شك في نجاسته من غير نوم. وهذا مذهب جمهور العلماء، والنبي نبه على العلة فقال فإنه لا يدري أين باتت يده، فإنه لا يدري أين باتت يده، سواء بات أين باتت يده في مسألة النجاسة، ومعناه أنه لا يأمن النجاسة على يده. وقال الشوكاني في نيل الأبطال، واعتذر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك قرينة صارفة عن الوجوب إلى الند. اعتذر الجمهور عن الوجوب بأن التعليل بأمر يقتضي الشك، نفس التعليل والحكم يدور على وجود عدما، قرينة وصارف عن الوجوب إلى الند. وقد دفع هذا بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم، الحكم موجود، فالعلة تستنبط، والعلة المستنبطة فيها احتمال وشك، أما العلة منصوص عليها فليس فيها الشك. من أين أتى هذا؟ الله المستعان. بأن التشكيك في العلة لا يستلزم التشكيك في الحكم. وفيه أن قوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا يدري أين باتت يده ليس تشكيكا في العلة، بل تعليلا بالشك. شوف الفرق، ليس تشكيكا في العلة بل تعليلا بالشك، بل تعليلا بالشك، والشك ليس فيه قوة، واليقين لا يزول بالشك، وأنه يستلزم ما ذكر. دليل قوي في المسألة، هذه زيادة من عندي. ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن وجوب حديث أنه صلى الله عليه وسلم توضأ من الشن اللي هي القربة المعلق بعد قيامه من النوم، ولم يروى أنه غسل يده كما ثبت من حديث ابن عباس، الحديث صحيح البخاري، واخد بالك؟ فهذا حديث صارف ولا يجوز تأخيره بان عن وقت الحاجة، وعندك علم الحديث ثابت اهو. قال ومن جملة ما اعتذر به الجمهور عن الوجوب، عن الوجوب حديث يعني الحديث مصروف عن ظاهره، أنه توضأ من الشن المعلق بعد قيامه من النوم ولم يروى أنه غسل يده، فهو الشن أدخل يده ولم يروى أنه غسل يده. كما ثبت في حديث ابن عباس. ومن الأعذار الجمهور أن التقييد بالثلاث في الغسل من غير النجاسة العينية يدل على النجبية، وهذه الأمور إذا ضمت إليها البراءة الأصلية لم يبقى الحديث منطهضا للوجوب ولا لترك التحريم، ولا يصح الاحتجاج به على غسل اليدين قبل الوضوء. فكل هذه الأدلة تعضد أن الأمر مصروف من ظاهره من الوجوب إلى الاستحباب. ثم قال الشوكاني، قال المصنف رحمه الله وهو المجد بن تيمية وأكثر العلماء حملوا هذا على الاستحباب، مثل ما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، متفق عليه، والحديث في البخاري ومسلم. قال الشوكاني: وإنما مثل المصنف اللي هو المجد بن تيمية محل النزاع بهذا الحديث، لأنه قد وقع الاتفاق على عدم وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ، ولم يذهب إلى وجوبه أحد. إذا استيقظ أحدكم من منامه فليستنثر ثلاث مرات فإن الشيطان يبيت على خيشومه، فقال: ولم يذهب إلى وجوبه أحد، وإنما شرع لأنه يذهب أو يذهب ما يلصق بمجرى النفس من الأوساخ فينظفه فيكون سببا لنشاط القارئ وطرد الشيطان. وقد وقع عند البخاري في بدء الخلق في صحيح البخاري قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فليتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. فيحمل المطلق على المقيد. جمع لك أدلة، يعني جمعت لك أنا أدلة أهل العلم فيما قاله ابن حزم، ونعلم أنه أخطأ. فيحمل المطلق على المقيد هذا الحديث مع ما قاله ابن حزم، فيحمل المطلق على المقيد، ويكون الأمر بالاستنثار باعتبار إرادة الوضوء وفي وجوبه خلاف. قلت يعني لأن المراد وجوب الاستنثار عند الاستيقاظ مستحب ومندوب، لأن لفظ فتوضأ في الرواية الثانية جعلت الوجوب في حال الوضوء، والأخرى ليس فيها وضوء، استنثار في عزم، فهي رواية قيدت أو خصصت العام. فثبت عدم الوجوب بأكثر من طريق ودليل، بل أمر النبي للمسيء في صلاته في الوضوء قال: توضأ كما أمرك الله، اغسل وجهك ويديك، وامسح برأسك، واغسل رجليك، رواه أبو داود وكذا وكذا، ولم يذكر فيه المضمضة ولا الاستنثار ولا الاستنثار. ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة التي قد تعينت على رسول الله، فلذلك قال: وقد صححه الشوكاني في نيل الأبطال. هذا ما كان من القول في هذه المسألة، وبينت لك الأدلة التي كانت حجة لي في دفع ما خالف فيه الدليل الشرعي في هذه المسألة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.